إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 34 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى الكلام حول مسألة الفرق، إلى الكلام عن الأشاعرة، وذكرنا كلاما في مجالس سابقة أو في مجلسين سابقين عن الأشاعرة، وتحدثنا عن الأطوار التي مر بها المذهب الأشعري، وتحدثنا كذلك عن مصادر التلقي عندهم. ثم بعد ذلك وقفنا على أول واجب على المكلف عندهم، هذه الأمور التي خالفوا فيها منهج السلف، أول واجب على المكلف، وبه نفتتح الكلام اليوم إن شاء الله تعالى. اختلف الأشاعرة في أول واجب على المكلف إلى أقوال. أما القول الأول فقد قالوا هو المعرفة، يعني معرفة الله تعالى، وهذا القول منسوب للأشعري بنفسه، وهو اختيار أبي بكر ابن العرب القاضي. واختلفوا في وجوب المعرفة، الذين قالوا أول واجب على المكلف هو المعرفة، اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. كسمة أهل البدعة، القول الأول أن المعرفة وأول واجب على المكلف هو واجب وجوب الفروع، فمن قلد كان مؤمنا عاصيا، واجب وجوب الفروع. فعند هؤلاء المقلد يعد مؤمنا عاصيا لأنه خالف في فرع من الفروع. القول الثاني هو واجب وجوب الفروع، ولكن بشرط أن يكون عنده أهلية النظر، فمن قلد وعنده أهلية فهو مؤمن عاصي، لأنه كانت عنده المقدرة على الاجتهاد والنظر ولكنه قصر فأصبح مؤمنا عاصيا. أما المقلد الذي ليس عنده أهلية فليس بعاصي. القول الثالث وهو أخطر الأقوال أنه واجب وجوب الأصول، فمن قلد في أصول الدين فهو كافر، وهذه نزعة تكفيرية عند الأشاعرة، مع أننا بين وقت وآخر تخرج علينا الأصوات التي تتهمون نحن بالتكفير ويتهمون أصحاب الحديث بالتكفير، مع أنهم لو حررنا المسائل فإننا سنجد أن الأشاعرة بهذا طائفة منهم، لن نقول الجميع ولن نعمم، يكفرون عوام المسلمين، يكفرون عوام المسلمين. هذا هو القول الأول في أول واجب على المكلف، وهو ماذا؟ المعرفة. القول الثاني هو أن أول واجب على العباد هو النظر الموصل إلى المعرفة، ليست المعرفة وإنما النظر الذي يوصل إلى المعرفة. قال أبو إسحاق الإسفرائيني، ويروى كذلك هذا القول عن الأشعري، واختاره الآمدي والجويني والرازي والسنوسي عن أكثر أصحاب الأشاعرة والمعتزلة، واستدلوا بالآتي. قالوا: أجمعت الأمة من المسلمين على وجوب معرفة الله، ووجوب معرفة الله لا تتم إلا بالنظر. وسيأتيكم معنى النظر، ليس النظر الذي هو في قول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. لا، النظر ستعرفونه الآن، مسائل فلسفية بحتة. فقالوا: أجمعت الأمة من المسلمين على وجوب معرفة الله، ووجوب معرفة الله لا تتم إلا بالنظر. القول الثالث: القصد إلى النظر. يبقى القول الأول كالمعرفة، الثاني قال لك لا، المعرفة إيه ده، يجب لكي يعرف الإنسان ربه يجب عليه النظر أولا، فالنظر وسيلة فتجب هي الأول، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. القول الثالث قال لا، القصد إلى النظر، وهذا قول الباقلاني، واختاره الشيرازي وابن فرك، وشرح البابوري في تحفة المريد صفحة 54 حقيقة القصد بقوله، يشرح لك معنى القصد، ما انت لازم تعرف. قال: أي تفريغ القلب عن الشواغل. وقال السنوسي: أي توجيه القلب إليه بقطع العلائق المنافية له. القول الرابع: أول واجب جزء من النظر، نقله الباقلاني أو نقل عن الباقلاني. القول الخامس ملفق من هذه الأقوال، قال البابوري في تحفة المريد صفحة 54: الجمع بين هذه الأقوال، يعني قام بالجمع بين هذه الأقوال فجمع بينها فقال: نجعل أول واجب مقصدا هو المعرفة، وأول واجب وسيلة قريبة هو النظر، ووسيلة بعيدة هو القصد إلى النظر. يعني الرجل طلع طيب وجمع بين الأقوال عشان الناس ما تتشتتش. القول السادس، وده قول عجيب قوي بقى، أول واجب على العباد، اسمعوا ما تتوقعوش، يعني الوقت قول الأول كان المعرفة أو النظر الذي يؤدي إلى المعرفة أو جزء من النظر، تعرفين القول السادس إيه؟ الشك. يجب على الإنسان يشك في ربنا الأول، مش المعرفة، الشك. القول السادس الشك، لازم تشك الأول، واخدين بالكم؟ ونسب هذا القول إلى ابن فرك من الأشاعرة، وأبي هاشم الجباء من المعتزلة. ده مذهب ديكارت، مش كده ولا ايه؟ مش مذهب اسلامي اصلا، ومع ذلك يبقى ديكارت سرقه من عندنا، احنا اللي جبنا كل حاجة، خلي بالك كل حاجة تلاقيها عندنا. سؤال: ما هو النظر المقصود مما سبق؟ واحد يقول طب النظر ايه، ما احنا لازم نعرف ايه النظر، واحد يقولك انت عندك نظر ولا ايه؟ لا، اصل هذه المسألة عند المعتزلة، وذلك هي من بقايا الاعتزاليات التي كانت عند الأشعري، أصل هذه المسألة عند المعتزلة، وهي من بقايا الاعتزال عند الأشعري. قال أبو، الكلام ده مش كلامي، أبو جعفر السمناني الأشعري يقول: إنها من بقايا الاعتزال عند أبي الحسن الأشعري. ولذلك صرح القاضي عبد الجبار في كتاب شرح الأصول الخمسة من صفحة 15 ل37، صرح بأن أول واجب على المكلف هو النظر. إذن الكلام ده إيه؟ لم يظهر إلا في البيئة الإيه؟ الاعتزالية. ولذلك كان طه حسين مغرم جدا بمين؟ بالضبط بالمذهب الاعتزالي، ولذلك قام بتحقيق، هو رئيس اللجنة التي قامت على تحقيق كتاب القاضي عبد الجبار، مش الأصول الخمسة، لا، المغني، المغني في أصول الدين، عدة مجلدات. قام طه حسين برئاسة اللجنة، وكان أيامها وزيرا للمعارف، بتشكيل لجنة من كبار العلمانيين في البلاد لتحقيق كتاب المغني للقاضي عبد الجبار لنشر الفكر الاعتزالي، لان عندهم اول شيء خد بالك، لان كما تعلمون ان طه حسين كان يعني ديكارتي، وكان يعظم جدا مذهب الايه الشك، كل حاجه يشك فيها، ولذلك شك كما تعلمون في الشعر الجاهلي، وكان غرضه ان يشكك في اعجاز القران الكريم، كما فضحه العلامه عميد الادب العربي بحق محمود محمد شاكر رحمه الله عليه، ورجعوا مقدمه في الطريق الى ثقافتنا وكتاب المتنبي واباطيل واسمار، لتقفوا على هذه الحقائق واسرار المعارك الأدبية والثقافية التي دارت بين مدرسة محمود شاكر الأدبية وبين مدرسة طه حسين وأتباعه من المستغربين. فهم طائفة المستغربين، المستشرقون، جماعة من الغرب جاءوا إلى بلادنا من أجل أن يدخلون في ثقافة الغرب تمهيدا لاستعمار بلادنا. أما المستغربون فهم أذناب المستشرقين، يعني احنا ما عندناش مستغربين بعتناهم احنا علشان يكونوا تمهيدا لكي نسيطر على ثقافة الغرب، لا، احنا كنا يدنا السفلى وكنا للأسف منفعلين، تأتي أفعالنا كرد فعل. أما هم فكانوا يمتلكون المستشرقين والمستغربين والشرق أوسطيين، احنا برضو عندنا مجموعة الشرق أوسطيين في هذا الزمان الذين كانوا يسعون إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، الشرق أوسطية كانوا ينادون بها، ما سابوش حاجة، مستشرقين ومستغربين وشرق أوسطيين وممكن شماليين وجنوبيين كل حاجة. فهنا بيقول إيه القاضي عبد الجبار، صرح بأن أول واجب على المكلف هو النظر، والنظر ليس المقصود بما جاء في القرآن الكريم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. مش ده النظر وده الفكر القرآني، وإنما المقصود من هذا النظر نظر خاص فلسفي بحت ما أنزل الله به من سلطان، بيّنه الباجوري في تحفة المريد صفحة 55 بقوله هو النظر ترتيب أمرين معلومين ليتوصل بترتيبهما إلى علم مجهول، كترتيب الصغرى مع الكبرى، عارفين القياس الصغرى والكبرى في المنطق، في قولنا العالم متغير، هذه مقدمة صغرى، كله مقدمة كبرى كلية، وكل متغير حادث، فإنه موصل للعلم بحدوث العالم المجهول قبل ذلك الترتيب. ثم زاد الأمر وضوحا بقوله صفحة 59 الأصل أنك تثبت أولا حدوث الأعراض. ولذلك الكلام ده لما جم قالوا عشان تاخدوا تصريح من وزارة الأوقاف خشوا معهد النور العباسية، ودخل الشباب وجدنا الناس بتدرس عقيدة الغزالي كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، طبعا تقرأ الكتاب من أولي لأخيري ليس في آية أو حديث، لأنه بيتكلم في القضايا الفلسفية، والله كتب بعض السيدات اللائي ذهبنا من أجل التعلم كتبت والله لقد شككت في ديني حينما قرأت هذا الكلام، كتبت هذا الكلام شككت في ديني، ما بقيتش فاهمه، لانك لما تقرا شوف الكلام ده مش من عندنا. قال الاصل انك لكي تثبت وجود الله تثبت اولا حدوث الاعراض بمشاهده تغيرها من عدم الى وجود وعكسه، فنقول الاعراض شوهد تغيرها من عدم الى وجود وعكسه، وكل ما هو كذلك فهو حادث. عندما بنظر للامر يقول لك اي شيء إما عرض وإما جسم، العرض إيه هو؟ إيه هو العرض؟ الذي يقوم بغيره، أما الجوهر فهو الإيه؟ أو الجسم فهو ما يقوم بنفسه، يعني مثلا على سبيل المثال الخشبة دي اسمها إيه؟ دي جسم مش كده ولا لأ؟ العرض إيه؟ الحركة والسكون، الحركة والسكون، طب هي متحركة، طب هي ساكنة، طب الحرارة سخنة، طب باردة، الأعراض بتروح وتيجي، لكن الأعراض ما تقدرش تمسك السخونة لوحدها أو تمسك البرودة لوحدها أو تمسك الحركة لوحدها أو تمسك السكون، دي أعراض تقوم بغيرها، لكن الجسم يقوم بنفسه. واضح الكلام ولا؟ أنا عارف إنه إنجليزي وهيروغليفي كمان، مش كده ولا إيه؟ أعراض تقوم بغيرها والأجسام تقوم بنفسها، والعرض لا يقوم إلا والعرض يقوم بالجسم. طيب العرض حادث، إيه الدليل على حدوثه؟ الوقت متحرك، الحركة ليها أول وليها آخر، كان متحركا ثم سكن، أصبح ساكنا ثم تحرك، يبقى بتروح وتيجي، إذن هي تتغير، فهذا دليل على إيه؟ ها؟ على حدوثها أنها حادثة. ما هي كانت باردة ثم سخنت، يبقى السخونة حادثة. طب كانت سخنة بقت باردة، يبقى البرودة حادثة. كان متحرك بقى ساكن، يبقى السكون إيه؟ حادث. يعني إيه حادث؟ يعني مش أزلي، مش كده ولا لا؟ طب الجسم لا يوجد إلا بعرض، لأنه يا موجود يا غير موجود، مش كده ولا لا؟ متحرك أو ساكن، بارد أو ساخن، يبقى الجسم لا بد وأن يكون متصفا بالعرض، مش كده ولا لا؟ يبقى دليل على إن الجسم حادث. فاخترعوا قاعدة قال لك فيها إيه؟ ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. بها دي استدلوا على وجود الله، وقالوا رب العالمين لابد وان يكون خاليا من الاعراض، لان لو عرضت له الاعراض واتصف بالاعراض لكان حادثا. ودي المصيبه السوداء اللي عندهم، وتعد بالنسبه لهم ايه؟ طاغوت. طاغوت تسبب في ايه؟ في انكار كل الصفات. واخدين الجهميه اللي اخترعوا الكلام ده والمعتزله نظرات فلسفيه. فهنا قال لك نعيد كلام صاحب التحفه تاني، الأصل أنك تثبت أولا حدوث الأعراض بمشاهدة تغيرها من عدم إلى وجود وعكس، فنقول الأعراض شوهد تغيرها من عدم إلى وجود وعكس، حرارة برودة حركة سكون، وكل ما هو كذلك فهو حادث مش أزلي، فينتج أن الأعراض حادثة. ثم تثبت حدوث الأجرام اللي هي الأجسام واستحالة القدم عليها لأنها تلازم الأعراض الحادثة، فيقول الأجرام، الأجرام اللي الأجسام ملازمة للأعراض الحادثة، لا يوجد الجسم بدون الإيه؟ العرض، والعرض حادث، يبقى الجسم إيه؟ حادث. واستحالة القدم عليها بملازمتها للأعراض الحادثة، فنقول الأجرام ملازمة للأعراض الحادثة، وكل ما كان كذلك فهو حادث. ثم نقول ويستحيل عليها القدم، فينتج أن الأجرام حادثة ويستحيل عليها القدم. وهذا الكلام سيأتي الكلام عليه في أثبات في إثبات وجود الله، بس دي مقدمة. الأول بنتكلم عن أول واجب على العباد والكلام اللي هم قالوا. قلت وهذا النظر الذي أوجبوا وهذه الأدلة التي رتبوها ما أنزل الله بها من سلطان، ولو كانت حقا ولو كان الإيمان متوقفا عليها كما يقولون أول واجب على العباد النظر، هو ده النظر بيقولوا أول واجب، لدرجة أن هناك طائفة من الأشاعرة يكفرون من لم إيه يقم اعتقاده على هذا النظر، ما وصلش لهذه الأدلة، ولذلك عنده المقلد يعد إيه؟ ها؟ كافرا، لابد يكون عنده أدلة. فهذا النظر الذي أوجبوه وهذه الأدلة التي رتبوها ما أنزل الله بها من سلطان، ولو كانت حقا ولو كان الإيمان متوقفا عليها لعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إياها تعليما ينفي عن جميع من نظر في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الحاجة إلى غيرهما من علم كلام أو فلسفة. يعني لو كان الكلام ده واجب ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام قصر فيه، كان النبي علمهن. طالما النبي ما علمهناش عليه الصلاة والسلام يبقى مش واجب علينا، مش كده ولا لا؟ إزاي النبي عليه الصلاة والسلام الذي علم الناس آداب التخلي، دخول دورة المية والوضوء، وأفاض في تعليم الناس كل شيء، حتى قالوا علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة، كيف يدخل الإنسان الحمام؟ النبي علمهن. فكيف يجوز في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يعلم الناس ما توقف عليه الإيمان؟ يعني يترك أهم شيء كما يقولون ويعلمنا أشياء تعتبر من الأشياء التي هي فروع الفروع، كيف يجوز هذا؟ وإذا نظرنا إلى مجيء جبريل ليعلم الناس أمور دينهم وجدناه عليه السلام ما عرج على شيء مما ذكره هؤلاء، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الذين يأتون إليه ليسألوه عن الدين مسائل الإيمان، فيأمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله، ثم يرسل الرسل إلى البلاد كمعاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب، يرسلهم ويدعوهم أن يدعوا الناس أول ما يدعونهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، لم يقل النظر ولا القصد إلى النظر، ولم يقل الشك، ولم يقل شيئا من هذا على الإطلاق. فكيف يترك الرسول صلى الله عليه وسلم ما ادعى هؤلاء أنه أول الواجبات على العباد ثم يكتشفوها هؤلاء في القرن الخامس الهجري وما بعده؟ طيب ما حال من مات قبل ظهور الأشعرية والمعتزلة وما شاكل ذلك؟ ما حال من مات قبل ذلك من الصحابة والتابعين والقرون الثلاثة الأولى؟ كلمكم كلام عقلي، لأن مذهب الأشعرية ما انتشر في أرض الله إلا في القرن الخامس الهجري بعد انتشار كتب الباقلاني، كما يقول الأشاعرة أنفسهم. الأشاعرة في كتبين يقولون إن المذهب الأشعري ما انتشر في الأرض إلا في القرن الإيه؟ الخامس الهجري بعد انتشار كتب الباقلاني اللي هو يعد الإمام الثاني من أئمة الأشاعرة، واخدين بالكم ولا لا؟ والحاصل أن الأشاعرة لم يكتفوا بإيجاب النظر بل زادوا عليه، فزعموا أن أول واجب على المكلف أنه أول واجب على المكلف، وأن الإيمان لا يصح بدونه أو يصح مع الإثم والفسق. واضح؟ ولذلك أقول لأنهم اختلفوا في إيمان المقلد كما سبق وأن ذكرنا يديكم الله سبحانه، اختلفوا على ثلاثة أقوال، فها هو الرازي كبيرهم المقدم، فخر الدين الرازي الكبير المقدم عندهم، يقول الصحيح عندنا أن المقلد من أهل النجاة. الصحيح يعني المسألة فيها خلاف عندهم، لكنه هو كمحقق رجح وقال الصحيح عندنا أن المقلد من أهل النجاة، وإلا يلزمنا تكفير أكثر الصحابة والتابعين، لأنه يترتب على كلامهم الذين قالوا بأنه يجب على الإنسان النظر على هذه الطريقة الفلسفية، قال يلزمنا تكفير أكثر الصحابة والتابعين، إذ نعلم بالضرورة أن أكثرهم أي الصحابة والتابعين لم يكن عالما بهذه الأدلة. قلت أنا معلقا على هذا، الحمد لله أن علومكم لا يعلمها أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الحمد لله إن إحنا أتباع الصحابة وإحنا على قدنا، والصحابة كانوا كذلك بالنسبة للعلوم الفلسفية، وإلا فإن الصحابة كانوا بحور علم رضي الله عنهم، والعلم إن لم يكن علم الصحابة هو العلم الحقيقي فليس في أرض الله علم. إن لم يكن العلم الذي ورثه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقول علما بل أقول هو العلم بصيغة الحصر والقصر والاختصاص، إن لم يكن هو العلم فليس في أرض الله علم، لأن هذا العلم الذي ورثوه عن من؟ عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال ابن ذكر التلمساني في بغية الطالب صفحة 155 مذاهب الناس في أول واجب ومنها الأشعرية، ونقل مذهب السلف فقال، بعد أن نقل الأقوال وقول الأشعرية، قال أما السلف فقالوا أول واجب على العباد هو الإيمان بالله، وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة. طبعا ما جابش أحمد بن حنبل، لأن أحمد بن حنبل بالنسبة لهم معروف مذهب أهل الحديث، فهو ذكر هنا مذهب مين؟ مالك. وش طب إذا كان مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل مذاهب أئمة الدنيا، يعني جاء على الدنيا زمان لم يكن هناك في أرض الله إلا المذاهب الأربعة، مش كده ولا لا؟ إذا كانت مذاهبهم هذه هي المذاهب، أول واجب على العباد هو الإيمان بالله، فيكفي هذا، يكفي هذا في جعله إجماعا في أرض الله تبارك وتعالى. يبقى اتكلمنا عن أول واجب على العباد، ننتقل إلى إثبات وجود الله. وصحصحوا معنا شوية، لا ما بجاوبش على أسئلة، لو فتحنا باب المناقشة مش هينفع. إثبات وجود إلا. طبعا الكلام ده واحد يقول لك يا عم انت لحسن ده، خلي بالكم المساجد المفروض يدرس فيها هذا الكلام، يعني المفروض قانونا ان مذهب الأشاعرة ده اللي يدرس الآن للناس، لما يقعد الراجل كده على الترابيزة ويمسك الميكروفون في المسجد، في أي مسجد تلاقي انت الجدول يوم السبت عقيدة يوم الحد فقه، يقعد إمام المسجد هيعلم الناس العقيدة إيه، هيمسك الاقتصاد في الاعتقاد، هيمسك تحفة المريد، هيعلمكوا العقيدة اللي هو درسها إيه، هي إيه دي. فلذلك ما تقولوش إيه يا عم اللي انت جايبه لنا ده، احنا مش ناقصين الحاجات دي صعبة علينا، ما انت ده هو ده القانوني، ده اللي المفروض يدرس في في المساجد الآن، وإلا اللي احنا بندرسه يقول قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، سنتهم بإن احنا هنا وهابية. يعني احنا ما نيجي نقول في العقيدة قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم هتبقى وهابي، لكن انت المفروض في المساجد لما تدرس تدرس أني مذهب، مذهب مين؟ الأشاعرة، ما هو ده المذهب الرسمي للأزهر، مش كده ولا ايه؟ وشيخ الأزهر بيطلع في أي بيان وكده يقول لك احنا مذهبنا الأشعري وهو ده المفروض وهو ده المذهب الحق وده مذهب أهل السنة. لما نيجي بقى نشوف هو مذهب أهل السنة، هل ده مذهب الصحابة أو الفخر الرازي أو العمود، العمود الفقري للأشاعرة، إمام الدنيا بالنسبة لهم؟ بيقول لك الصحابة ما يعرفوش حاجة عن الكلام ده خالص، ما يعرفوش من أساسه، لا الصحابة ولا التابعون. طب أنا يا أخوانا هسيب الصحابة والتابعين وامشي ورا مين بقى؟ طب مين هينفعني أمام الله عز وجل لما يسألني ربي عن عقيدتي؟ فقول له يا رب أنا تركت مذهب البعيد، يعني مذهب الصحابة ومذهب التابعين، واتبعت الرازي أو الأمدي أو السنوسي أو صاحب جوهرة التوحيد أو أي حد بقى. يقول إثبات وجود الله: اهتم الأشاعرة اهتماما بالغا بهذه القضية، وأطالوا النفس فيها وأصلوا وفرعوا مع اعترافهم بألا جدوى في الكلام فيها. هم معترفون بأنهم لا جدوى للكلام فيها. فهو الشهر الثاني يقول في نهاية الإقدام، صفحة 123، نهاية الإقدام حينما أقدموا حيث كان ينبغي التوقف، أقدموا حيث كما قال الصوفية لقد خضنا بحرا وقفت الأنبياء بشاطئه. لا أنا مش هسيب الشاطئ، طالما الأنبياء وقفوا على الشاطئ يبقى المغامر لا يغرق نفسه. إذا كان الأنبياء وقفوا على الشاطئ هتروح أنت فين؟ يبقى هتغرق، لا محالة، أنت أشجع من الأنبياء، خلاص هنشوف شجاعتك هتوديك فين. كذلك سمى الكتاب نهاية الإقدام كما قال الفخر: نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال. طيب هنروح فين بقى؟ ربنا يكفينا شر الضلال. منه أفر كما قال سلمان الفارسي: من غضب الله أفر، قال ذلك، من الضلال أفر. فقال في كتابه نهاية الإقدام صفحة 123: إن تعطيل العالم عن الصانع ليس مذهبا لأحد إلا لقليل من الدهرية، ومع ذلك فهم لا ينكرون وجود الله. طب انتوا طفحانين الدم ليه وقاعدين تقيموا الأدلة والشك واليقين والنظر والبحث والجوهر والعرض؟ ده إذا كان مفيش حد انتوا بتردوا عليه أصلا، انتوا بتحاربوا في معركة مفيش عدو أمامكم. شو بيقولوا؟ بيقول ايه الشهر الثاني: إن تعطيل العالم عن الصانع، يعني القول بأن العالم خلق بدون صانع بدون رب، ليس مذهبا لأحد، يعني محدش قال كده إلا لقليل من الدهرية، ومع ذلك فهم لا ينكرون وجود الله. الدهرية يقولون هناك رب ولكنه ما خلق، وإنما العالم كان معه قديما، يقولون بقدم العالم، لكن هل يعطلون العالم عن الصانع؟ لا، ده كلام الشهرستاني اللي كتب في المقالات ولو كتاب في مقالات الفرق يقول هذا ليس مذهبا لأحد. طب بتحاربوا مين؟ يبقى انت عامل معركة من لا شيء. اسمع: قلت فلما أضاع الأشاعرة أعمارهم في هذا الأمر الذي كما اعترفوا بذلك لا جدوى من ورائه؟ وتذكرون قصة المرأة التي كانت تسير فوجدت موكبا يسير فيه رجل كالطاووس ماشي والناس حوله موكب، قالت مين ده؟ من هذا المأفون؟ قالوا جار الله الزمخشري، إمام الاعتزال الزمخشري. قالت ومن الزمخشري؟ مين الزمخشري؟ سيدة كده زي أمي وأمك ناس كده طيبة. من الزمخشري؟ قالوا الذي أقام ألف دليل ودليل على وجود الله. ده أقام ألف دليل ودليل على وجود الله. قالت ومتى غاب الله حتى يحتاج إلى هذا لكي يقيم الدليل على وجوده؟ وربنا كان غاب علشان يحتاج لمثل هذا أن يقيم الدليل على وجوده؟ فسمعها فنظر إليها وقال كلمة جميلة جدا: اللهم ارزقني إيمانا كإيمان هذه العجوز. انظر، هم كانوا يعلمون أن هؤلاء العوام عندهم من اليقين ما ليس عند هؤلاء الأئمة من الفلاسفة والمتكلمين، لأن الفيلسوف والمتكلم دخل نفسه في متاهة. لما تيجي تقرأ الكلمات التي قالها الفخر الرازي قبل موته والجويني وغيرهم من هؤلاء أئمة العلم الكلام، كان الواحد منهم يقول يعني يغلق النور ويضع رأسه تحت المخدة ويأتي بالأدلة التي تدل على الإيجاب والأدلة التي تدل على السلب فيعارضها فيصل إلى مرحلة التكافؤ. عارف يعني تكافؤ؟ تتكافئ الأدلة أمامه، يبقى وقع في شك. هذه الأدلة الفلسفية أوصلته إلى تكافؤ الأدلة، فتكافئت الأدلة عنده. عارف الأدلة على إيه؟ الأدلة على وجود الله وعدم وجود الله. شفت المصيبة؟ بعد العمر ده تتكافئ عنده الأدلة. ولذلك كان الواحد منهم يصرخ ويقول أعقبهم الله بأن خاضوا في الفلسفة فوصلوا إلى الشك. فكان الواحد منهم يصرخ ويطلب من ربه أن يرزقه موتة يموت عليها على دين العجائز. ليتني أموت على دين عجائز نيسابور، بلدة اسمها نيسابور فيما وراء النهر. يرجو ربه أن يموت على دين عجائز نيسابور. لم يفعل ذلك أئمة السنة وأئمة التفسير وأئمة الحديث، هؤلاء امتلأت قلوبهم باليقين. أما من خاض في الفلسفة وفي وحل الفلسفة وعلم الكلام وصل للشك فتكافأت عنده الأدلة. شوفوا الأمور الخطيرة. ولذلك يقول ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية عن توحيد الربوبية الذي ضاع عمرهم في إثبات وجود الله: وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات. القلوب فطرت على الإيمان بوجود الله أكثر من فطرتها على الإيمان بوجود أي موجود، لا شمس ولا قمر ولا عندها هذه أمور حسية، ومع ذلك القلوب فطرت. ولذلك شوف كلمة أفي الله شك فاطر السماوات، إذا كانت السماوات التي فطرها موجودة أمام عيني فما بالكم بفاطرها سبحانه وتعالى؟ فكيف يطلب الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى؟ فيقول: هذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. بل قال الشيخ ابن أبي العز: ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم، الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقول الثانوية في الظلمة، وكما يقول القدرية في أفعال الحيوان، وكما يقول الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية. وإذا نظرنا إلى عقيدة المشركين الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وجدناهم يعترفون بوجود الله بل بتوحيد الربوبية ولا يجادلون فيه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن فالمعركة بين الرسل وأعدائهم لم تكن خاصة بتوحيد الربوبية. أقول بل إننا سنذهب إلى أبعد من هذا لبيان المشاكل التي تسبب فيها المتكلمون بتقليدهم للفلاسفة والمعتزلة في الأدلة الكلامية التي جعلوا بها سبيل الله معوجة. فإن أبا الحسن الأشعري نفسه لم يسلك مسلكهم في إثبات وجود الله. أبو الحسن الأشعري يعني هم أشعرة وبينقضونا وبيحاربونا، خد بالك، أبو الحسن الأشعري لم يسلك مسالكهم في إثبات وجود الله، بل في كتابه اللمعة في الرد على أهل الزيغ والبدع من صفحة 15 ل16 يحتج بوجود المخلوقات على وجود خالقها، فيحتج بتحول الإنسان وتطوره من نطفة إلى علقة إلى مضغة على وجود الخالق، بل يحتج بالقرآن الكريم على ذلك مخالفا للمذهب الأشعري السائد الذي يسلك هذه المسالك الكلامية الوعرة في الوقت الذي يمنعون فيه من الاستدلال بالأدلة السمعية في هذا الباب الخطير. هذا في رسالته اللمعة في الرد على أهل الزيغ والبدعة. أما في رسالته إلى أهل الصغر صفحة 143-143 فيحتج بالأدلة القرآنية على ذلك، بل يعتبر أن إثبات صدق الرسول عليه الصلاة والسلام يكفي لإثبات صحة كل ما أخبر به. واخدين بالكم؟ يقول يعني بيستدل على أن لو أثبتنا صدق الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يكفي لإثبات صحة كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، بل إنه يذكر أن دلالة الأعراض على وجود الله، اسمع بقى الكلام المهم، بل إنه يذكر أن دلالة الأعراض على وجود الله العرض والجوهر والجسم والجرم والكلام ده كله الذي استدل به المنتسبون إليه من أقوال الفلاسفة وأهل البدع. مين ده اللي قال الكلام ده؟ الأشعري. شو بيقول في رسالة إلى أهل الصغر صفحة 193 طبعة الجامعة الإسلامية، قال: وكان ما يستدل به من أخباره عليه السلام على ذلك أوضح دلالة من دلالة الأعراض التي اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة ومن اتبعها من القدرية وأهل البدع المنحرفين عن الرسل عليهم السلام. يعني الأشعري بيقول إن هذه الأدلة أدلة فلسفية صار وراء الفلاسفة المتكلمون وأهل البدع من القدرية الذين انحرفوا عن الرسل من قبل أن الأعراض. اسمع بقى كلام رجل درس الفلسفة والكلام وبيرد عليهم رد، وذلك ما جيبش كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نقدهم نقدا عجيبا في درء تعرض العقل والنقل، لكن احنا هنا نستدل بمين؟ بالأشعري مش بابن تيمية. فالأشعري رحمة الله عليه يقول: من قبل أن الأعراض لا يصح الاستدلال بها إلا بعد رتب كثيرة يطول الخلاف فيها ويدق الكلام عليها، فمنها ما يحتاج إليه في الاستدلال على وجودها والمعرفة بفساد شبه المنكرين لها والمعرفة بمخالفتها للجواهر في كونها لا تقوم بنفسها ولا يجوز ذلك على شيء منها، والمعرفة بأنها لا تبقى، والمعرفة باختلاف أجناسها وأنه لا يصح انتقالها من محلها، والمعرفة بأن ما لا ينقل منها فحكمه في الحدث حكمها، ومعرفة ما يوجب ذلك من الأدلة وما يفسد به شبه المخالفين في جميع ذلك حتى يمكن الاستدلال بها على ما هي أدلة عليه عند مخالفين الذين يعتمدون في الاستدلال على ما ذكرناه بها، لأن العلم بذلك لا يصح عندهم إلا بعد المعرفة بسائر ما ذكرناه آنفا، وفي كل مرتبة مما ذكرنا فرق تخالف فيها ويطول الكلام عليها. طب الكلام ده هتكلف الأمة بدراسته إزاي؟ دي فلسفة وردود على الفلاسفة، وكل مسألة فيها مطبات، وكل مطبات عندها شبه، وعند كل شبهة إنكارات معينة. ها هذا ما يريدون من الناس أن يتعلموا لإثبات وجود الله. سبحان الله، متى غاب الله حتى يحتاج إلى هذه الأدلة لإثبات وجوده سبحانه؟ وذلك الآية جاءت في سورة الطور صريحة، أم خلقوا من غير شيء؟ يا عقل جاوب، هيقول لك لا طبعا ما فيش أي حد يخلق من غير شيء. أم هم الخالقون؟ أنت اللي خلق؟ لا مش أنا اللي خلق. يبقى في احتمال ثالث اللي هو إيه؟ لهم خالق هو الله. جاوب يا عقل، جاوب يا عقل. لم يجبها القرآن، لم يجب، تركها ثقة في العقل، في أن العقل إيه سيجيب ويقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. بس الإجابة جت، مين اللي جاوبها أنت؟ لأن المسألة بالسبر والتقسيم، مفيش غير هما ثلاث احتمالات. خلقت من غير شيء، أنت الذي خلقت نفسك، لك خالق غير الله. ها من هو بقى؟ من ادعى أنه خلقكم؟ أبوك، أمك، جدك، جدتك؟ خالق العالمين سبحانه الذي بعث الرسل وأنزل الكتب. فيقول هنا: قلت بعد بيان موقف الشيخ الأشعري من الاستدلال بعلم الكلام المذموم الذي بدع هو أصحابه على وجود الله، نذكر المشهور من مذهب الأشاعرة الذي انتشر في جميع أنحاء الدنيا على أنه مذهب الأشعري في الاستدلال على وجود الله، والأشعري منه إيه؟ ها؟ بريء. قال الآمدي في أبكار الأفكار الجزء الثاني صفحة 539: العالم مؤلف من أجزاء حادثة، والمؤلف من الأجزاء الحادثة حادث، فالعالم حادث. وبيان المقدمة الأولى هو أن أجزاء العالم منحصرة في الجواهر والأعراض، والجواهر والأعراض حادثة، فأجزاء العالم حادثة. وبدأ يتكلم في هذه القضية، ده صاحب أبكار الأفكار الآمدي. أما الجويني اللي بيقولوا عليه إمام الحرمين، فقد بنى مسألة حدوث العالم في كتاب الإرشاد على أربعة أصول: إثبات الأعراض، إثبات حدوث الأعراض، تبيين استحالة تعري الجواهر عن الأعراض، إيضاح استحالة حوادث لا أول لها. لازم الأربع مسائل دول عشان يثبت وجود الله عز وجل. قلت: وما نقلته عن هذين يمثل بقية كتب علم الكلام، فإنها لن تخرج عما ذكره الآمدي والجويني. وحاصل كلامهم وما ذكره التلمساني في تعليقاته على معالم أصول الدين صفحة 160. قال: وعادة المتكلمين أن يترجموا هذه المسألة بحدوث العالم، ويحتجون فيها على إثبات الأعراض وحدوثها وملازمتها الأجرام مع إبطال حوادث لا أول لها، ويتوسلون بذلك إلى حدوث جملة الجواهر والأجسام. قال الرازي، عشان ما نبقاش بنفتر عليهم هم أئمة الأشاعرة، وقال الرازي في معالم أصول الدين مبينا أن الأشاعرة أعولوا على حدوث الأجسام لإثبات وجود الله، وجعلوا دليل حدوث الأجسام هو حلول الحوادث بها. فقالوا: والدليل عليه، أي على استحالة قيام الحوادث بذاته سبحانه وتعالى، أن كل ما كان قابلا للحوادث فإنه يمتنع خلوه عن الحوادث، القاعدة المعروفة، وكل ما يمتنع خلوه عن الحوادث فإنه يكون حادثا، فينتج أن كل ما كان قابلا للحوادث فإنه يكون حادثا. قلت: هذا الاستدلال هو الأصل الذي قام عليه نفي الصفات وإثباتها عندهم، فما عدا الصفات السبع يستحيل اتصافه تعالى بها عندهم. لماذا؟ لأن اتصافه بها يعني قبوله للحوادث. أي صفة يقول لك يبقى قبل الحوادث، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، فدي مشكلة عنده. ولذلك لو قال إن الله يتصف بهذه الصفات لا أوصله ماذا إلى إيه؟ إلى عدم وجود الله، مش كده ولا لا؟ وأنه ليس أزليا. فيقول: وبالتالي يبطل دليلهم على وجود الله الأزلي، بل يعد حينئذ حادثا، ولذلك يقاتلون دون إثبات الصفات، لأن إثباتها عندهم يعود على أصل الإيمان بالصانع بالإبطال، وهذه عقدة الأشاعرة الكبرى. والغريب أن الآمدي في غاية المرام، وهو كما تعلمون من أئمتهم، أبطل استدلال الأشاعرة بدليل الحدوث. الآمدي الذي قال في أبكار الأفكار وأثبت الدليل، جاء في غاية المرام من علم الكلام، وقال اللي هو حققه حسن الشافعي المعروف اللي هو كان مستشار الشيخ الأزهر، أبطل الاستدلال الأشاعرة بدليل الحدوث لبيان امتناع قيام الحوادث به لاستحالة خلوه عنها، وبالتالي فهو حادث. وقال: واعلم ان هذا المسلك ضعيف جدا، فماذا نقول في كلام الآمدي وهو من اقطاب الأشاعرة الكبرى؟ ابطل هو استدلال الأشاعرة بدليل الحدوث لبيان امتناع قيام الحوادث به، لانه سيترتب عليه نفي كل الصفات، وذلك لان اثبات الأشاعرة للصفات السبعة يبطل القول بدليل الحدوث، لان صفة السمع والبصر تستلزم حلول الحوادث به، وبالتالي يتعين نفيهما كما تقول الجهمية والمعتزلة. ولذلك نقول إن هذا الدليل هو من الرواسب الاعتزالية التي بقيت عند القوم من أيام أن كان الأشعري معتزليا، ثم تحرر هو من هذا الدليل وبقي القوم عليه، والله المستعان. بعد ذلك نتكلم عن التوحيد عندهم. التوحيد عند أهل السنة والجماعة كما درستموه هو أن نوحده سبحانه بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته إلى آخر ما هو معلوم ويدرس في كتب التوحيد، وأنه أصل الأصول، ومن أجله خلق الله السماوات والأرض، وكان التكليف وكان الجزاء، والتكاليف كلها من حقوق التوحيد ومكملات. إذا ثبت هذا فما هو التوحيد عند الأشاعرة؟ التوحيد والواحد والأحد عند الأشاعرة يشمل ثلاثة أمور. واحد، قال السنوسي في أم البراهين: نفي الكسرة في ذاته، نفي النظير في ذاته أو في صفة من صفاته. ثلاثة، انفراد بالإيجاد والتدبير العام، وهي عندهم صفة سلبية. التوحيد عندهم صفة إيه؟ سلبية. وراجع الباجوري في تحفة المريد وغيرها من كتبهم، ويفسرون لا إله إلا الله بالأمر الثالث اللي هو انفراده بالإيجاد والتدبير العام، وهي أن الألوهية هي القدرة على الاختراع والخلق. فمعنى لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، ولذلك المشركين عندهم كانوا يقولون إيه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يبقى معنى كده إن لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. طب إيه الإشكالية مع المشركين؟ طب لماذا رفض المشركون هذه المقولة حينما إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، مش كده؟ فيفسرون لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، وهذا هو توحيد الربوبية. ولذلك رد عليهم علماء السنة، ومن أكثر من بين انحرافهم في التوحيد هو شيخ الإسلام، لأن كلامهم في تفسير التوحيد وبيان معناه ترتب عليه أمور خطيرة، من نحو إنكار بعض الصفات. اسمع بقى، لما قالوا نفي الكسرة في ذاته كان الهدف منها إيه؟ ها، نفي صفة الوجه واليدين والعينين لأنها تتعارض مع نفي الكسرة في ذاته. ثم قالوا نفي الكسرة في ذاته يبقى مفيش وجه مفيش يدين، واضح الكلام؟ واعتقادهم أن من معاني التوحيد أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، فلا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتعدد ولا يتركب، وهذا كلام مجمل. فإن قصد به أن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فهو حق، وأنه يمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء، كل ذلك حق. أما إن كان القصد، وذلك قلنا كلمة مجملة، أما إن كان القصد منهم نفي صفة الوجه واليدين والأصابع والعينين فهذا باطل. ولذلك قال شيخ الإسلام في التسعينية: وليس مرادهم بألا ينقسم ولا يتبعض، وأنه لا ينفصل بعضه عن بعض، وأنه لا يكون إلهين اثنين ونحو ذلك مما يقول نحو منه النصارى والمشركون، فإن هذا مما لا ينازعهم فيه المسلمون وهو حق لا ريب فيه. وكذلك كان علماء السلف ينفون التبعيد عن الله بهذا المعنى. أما قولهم في تفسير التوحيد بأن معناه أنه واحد في صفاته لا شبيه له فهي كلمة حق، ولكن هم أجملوها حيث جعلوا نفي الصفات كما فعلت المعتزلة أو بعضها حيث جعلوا نفي الصفات أو بعضها، نفي الصفات كما قالت المعتزلة أو بعض الصفات كما فعلت الأشاعرة، جعلوا ذلك داخلا في مسمى التشبيه، وهذا من بدع علم الكلام، إذ لم يرد في الكتاب ولا في السنة أن نفي الصفات أو بعضها من التوحيد، ولم يقل به أحد من السلف، مع أن أهل الكلام كما يقول ابن تيمية في التدمرية، مع أن أهل الكلام مضطربون في هذا، لأن كل طائفة تجعل ما تنفي من الأسماء أو الصفات من التشبيه الذي يجب تنزيه الله عنه. فالأشاعرة أدخلوا في مسمى التوحيد هذا نفي كثير من الصفات، أي ما عدا الصفات السبع التي لم يثبت غيرها متأخرهم، والمعتزلة أدرجوا في ذلك نفي جميع الصفات، والجهمية نفوا الأسماء والصفات جميعا، وزاد الغلاة من القرامطة والباطنية فقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات، لأن القول بأحدهما يقتضي تشبيها وهكذا. ده كلام شيخ الإسلام في التدمرية. أما التوحيد النوع الثالث من أنواع التوحيد عندهم، فقولهم إن من معاني التوحيد أنه تعالى واحد في أفعال لا شريك له، وأن الله رب كل شيء ومليكه. فيقول ابن تيمية، وهذا معنى صحيح وهو حق وهو أجود ما اعتصموا به من الإسلام في أصولهم، حيث اعترفوا فيها بأن الله خالق كل شيء ومربيه ومدبره، ولكن الخطأ الذي وقعوا فيه ظنهم أن هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وهو معنى كلمة التوحيد. ولذلك تجد كتبهم خلوا تماما من الكلام عن الشرك ومعرفته والتحذير منه، فلا يذكر في كتب الاعتقاد عندهم أبدا، فلا ندري هل الشرك عندهم من العقيدة ولا من الفروع، لا يذكرونه في كتب الاعتقاد الشرك. فإذا لم يذكروا في كتب الاعتقاد، هل سيذكرونه في كتب الفروع؟ إذا كان الشرك الأكبر لم يذكر عندهم ولم يحذروا منه، لأن التوحيد عندهم غايته قدرة الله على الاختراع والخلق، لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله. ثم بعد ذلك نقف على الإيمان عندهم، وبعد ذلك نذكر الصفات والقضاء والقدر، لأن الأشعار اللي هنتوسع فيها إيه شيئا ما إن شاء الله. يعني إحنا نتكلم كان في النية نتكلم عن الإيمان اليوم، لكن يعني كاتبين فيه ثلاث صفحات كبار فياخد منكم وقت، كفاية علينا كده النهاردة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.